السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولازلنا في الكلام على الجهمية وأصنافها. وقبل الشروع لا بد من التنبيه على بعض المسائل التي سلف الكلام عليها. أولا، كنا قد ذكرنا في تفسير قول الله عز وجل الله خالق كل شيء أن هذه الآية استدل بها الجهمية، وهي لا تدخل في استدلالهم بحال، لأن كلام الله سبحانه وتعالى من صفته من فعله فهو خارج عن محل البحث أصلا وغير داخل في هذا نهائيا، وأنهم هم أنفسهم لا يقولون بخلق صفات الله التي يثبتونها. ومن الأمثلة في هذا مثلا قول مريم عليها الصلاة والسلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هي الآن تكلمت، لكن هذا الكلام خارج محل النذر الذي قالته، بيان النذر خارج محل النذر. هذه المسألة نبه عليها ابن القيم في مختصر الصواعق. أيضا ذكرنا أن المعتزلة الذين يقولون أن معنى الكلام، وهذا صرح به الزمخشري وغيره، أن معنى الكلام أن الله عز وجل يخلق كلاما في المخلوقات، وأن هذا يلزم منه إثبات أن كل كلام في الوجود لله عز وجل، وفي هذا تحسين لعبادة الأوثان، خصوصا في أن الشجرة تكون قد قالت إنني أنا الله. فإن قال قائل المعتزلة لا يقولون أن الله عز وجل يخلق أفعال العباد، فيقال هذا لازمهم في الشجرة ابتداء، وهذا أيضا لازم لهم في الكلام الذي جاء عن الله عز وجل أن مثلا تتكلم الأيدي: اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم. كلام الأيدي وغير ذلك الذي يحصل يوم القيامة، هذا كله يلزم المعتزلة، لأنهم يقرون أن هذا ليس هو فعل الآدمي، أن هذا ليس هو فعل الآدمي. نبه على هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح الأصبهانية. أيضا من الأمور، كنا قد ذكرنا آنفا التعليق على مسألة خالد القسري وما فعله في الجعد بن درهم، وأن هذا أمر معروف وأنه قد فعله جمع. فاتني أيضا أن أنبه على أن ابن فورك كان قد سعى بقتل الاستتابة وقتل المعتزلة والكرامية، وابن فورك رجل جهمي أشعري على مذهب الأشعرية، وقد علق ابن تيمية بتعليق على هذه الحادثة لم يفهمه كثير من الناس. فابن تيمية رحمه الله تعالى قال أن ابن فورك ليس له هذا، لأنه هو مقابل في البدعة لهؤلاء، فليس له أن يستتيبهم وهو نفسه على بدعة مقابلة، وأن الأشعرية كالخوارج يبتدعون البدعة ثم بعد ذلك الله المستعان يكفرون من خالفها، يبتدعون البدعة ثم بعد ذلك يكفرون من خالفها. أي فهذه الكلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فهمها بعض الناس أن الشيخ لا يرى استتابة المعتزلة نهائيا، وهذا غير صحيح، هو نفسه ينقل كلام السلف في استتابتهم وتكفيرهم وغيرها ويقر به، ولكن بالنسبة لرجل أشعري هو نفسه كيف يعني؟ فقط بس نصرح أمر الصوت. الصوت الآن واضح ولا؟ هل الصوت واضح حاليا؟ الآن هل هو واضح؟ واضح معك؟ طيب هل هي الآن؟ ما في الآن، هل يتضح؟ طيب وقف تسجيل قليلا، معلش وقف وقف دل. طيب أيه. فالشيخ هنا الله المستعان، تعال شو تعال شوف ال... البث ما وقفنا. أيه. استمر خاطئ. أيه. فالشيخ يقول بأن بأنك ليس لك أن تستتيب قدري وأنت أصلا جبري، تستتيب مجسم وأنت أصلا جهمي معطل أبعد عن الحق منه. فكان هذا الذي يعني هذا الذي أراده الشيخ بأنهم يعني لا يكونون على مثل هذه الحال. كنا قد تكلمنا آنفا على أمر داود الأصبهاني، داود بن علي الظاهري، وكنت ذكرت أن ابن تيمية نقل هذا الكلام في التسعينية الآثار التي وردت فيه، ثم وجدت أن السبكي أيضا نقلها في طبقات الشافعية الكبرى وهو رجل أشعري، فهذا يعني يكون أحسن في نقل المقالة عنه وفي تثبيتها عنه، في تثبيتها عن داود ابن علي الأصبهاني. الآن اليوم سنتكلم عن مسألة اللفظ، من يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وهذه اللفظة هل فيها شيء؟ هل هي كمن قال بخلق القرآن وعطل كلام الله؟ هذه مسألة دقيقة جدا تحتاج إلى بحث ونظر. يقول المصنف رحمه الله تعالى: سئل عمن قال لفظي بالقرآن مخلوق، قال: سألت أبي قلت: ما تقول في الرجل يقول التلاوة مخلوقة وألفاظنا بالقرآن مخلوقة والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، وما ترى في مجانبته، وهل يسمى مبتدعا؟ قال: فقال: هذا يجانب، هو قول، وهو قول المبتدع، وهو قول المبتدع، وهذا كلام الجهمية، ليس القرآن بمخلوق. قالت عائشة: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، فالقرآن ليس بمخلوق. ما معنى مقالة اللفظية؟ ولماذا أنكرها السلف؟ ما معنى مقالة اللفظية؟ ولماذا أنكرها السلف؟ اللفظيون يقولون: لفظي بالقرآن غير مخلوق. اللفظيون يقولون: لفظي بالقرآن غير مخلوق. فهل هذه كما قالت الجهمي الذي يقول القرآن مخلوق ويعطل كلام الله؟ الواقع أن هذه كهذه، ولكن لا يفطن كل أحد إلى هذا المعنى. كيف يكونها كيف تكون هذه كهذه؟ قول القائل لفظي، اللفظ يدخل فيه الملفوظ الذي هو القرآن، هذا أول شيء، اللفظ يدخل فيه الملفوظ في دلالة اللغة، وهذه نبه عليها ابن تيمية وهي موجودة في كتاب سيبوي. فاللفظ يدخل فيه الملفوظ، هذا أولا. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. فاللفظ يدخل فيه الملفوظ، فتكون مقالتهم كمقالة الجهمية الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق. أيضا عندنا الآية: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. ركز معي، الذي سماه الله هنا كلام الله ما هو؟ هو قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قلنا لفظي بالقرآن مخلوق جاز لنا أن نقول كلام الله مخلوق، فمن هذا الوجه. طيب فمن هذا الوجه وبهذه الآية استدل الإمام أحمد وحتى تبعه بن حزم الظاهري على هذا الاستدلال، وهو استدلال جلي. طيب، فإن قيل وقال إسحاق بن راهويه من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن فهو كافر، وتخصيصهم لقولهم بالقرآن يدل على خبيئة الثوب حين يقول بالقرآن. طيب، يقول قائل هذا كله إن لم يقولوا القرآن كلام الله، فإن قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق ولفظي بالقرآن مخلوق ذهب كل هذا الإيراد، في الواقع لم يذهب وبقيت المقالة مقالة الجهمية. كيف هذا؟ وهذه المسألة التي لم يفهمها كثير. تبقى المقالة مقالة الجهمية لسبب هام، أن اللفظية منهم فرقة والتي تطورت إلى مذهب الأشعرية قالوا القرآن قرآنان، قرآن بين أيدينا، قرآن بين أيدينا مخلوق، هذا اللي تصرح به داود الظاهري، هذا الذي بين أيدينا مخلوق، والقرآن غير المخلوق القرآن الذي عند الله، الذي فسره الأشعرية فيما بعد بكلامه النفسي، والكلام النفسي هو علم الله أصلا وليس كلاما تكلم به الله عز وجل. فالله عز وجل إذا تكلم سبحانه وتعالى بكلام إلى جبريل نقله جبريل إلى محمد كله كلام الله غير مخلوق. وأمثل لك بشيء، الآن أنا مسكت ورقة وكتبت عليها كلاما شعرا، أمسها وأنا جنوب، أطأها إذا كان شعر ما جنوب لا يضر، ولكن إذا كتبت قرآنا يصير لا يحل لي أن أمسها وأنا جنوب، بل لا يجوز لي أن أتلوه تلاوة على لساني وأنا جنوب على الصحيح، ولا أمسها لا أنا جنوب ولا أنا محدث، وإذا دست عليه أو كذا أكفر، لأنه كلام الله هو ما دام بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، والقرآن المتلو في الصدور والمكتوب في السطور هو كلام الله عز وجل. وكل شبهة الجهمية تدور على أن ما جاء به جبريل مخلوق وأن الذي بين أيدينا ليس هو كلام الله. فاللفظية انتهوا إلى شيء لم تقله المعتزلة والذي قالته الأشعرية فيما بعد، أن الذي بين أيدينا ليس هو كلام الله، الذي بين أيدينا هو شيء مخلوق. المعتزلة قالوا لا، الذي بين أيدينا كلام الله ولكنه خلق من خلقه. ولهذا اعترف الجرجاني من الماتريدية في شرح المواقف أن قولهم بالكلام النفسي يلزم منه أن هذا لا يعامل بتقدير ولا تشريف، وأنه ليس معجزا، وأنه قال وغيرها من اللوازم. ولهذا كان السجزي وغيره يستدلون عليهم بالأحاديث التي مثلا تنهى عن مس الكافر للقرآن. طب الظاهرية خالفوا في الجنوب لكن لم يخالفوا في الكافر، فلو لم يكن كلام الله لما كان مقدرا هذا التقدير. والله عز وجل سمى تلاوة نبيه كلام الله، مع أن فعل النبي نفسه مخلوق، ولكن سمى لأنه لم يشاهد الآن هذا. طيب، هم استدلوا بآية، وانظر استدلال المتشابه، قالوا والله عز وجل يقول إنه لقول رسول كريم، فقال ها جاء العز بن عبد السلام قال انظر إنه لقول رسول كريم، إذن أو هذا الذي بين أيدينا هذا كلام الرسول أو كلام جبريل. طبعا الآيات تارة آية نسبت قول رسول كريم كان جبريل، وتارة كان محمد، ولا أحد يقول إثنان. الآية نفسها فيها رد عليهم، من أي جهة؟ من الله عز وجل، لم يقل قول ملك أو قول نبي، وإنما قال قول رسول. والرسول هل يبلغ كلامه أو كلام مرسله؟ الرسول لا يتكلم بكلامه هو. فالله عز وجل لما قال إنه لقول رسول كريم أراد تبليغ رسول، لأن الرسول وظيفته التبليغ للابتداء، والقرآن من لدن حكيم خبير. فهمت كشف الشبهة هذه؟ طيب، فما الحل؟ هل نقول كما قال بعض الناس التلاوة مخلوقة والمتلو غير مخلوق؟ لا، يعني كما قال البخاري وغيره، لا، وهذا لا يصح يا أحمد. وإنما يقال القرآن كلام الله غير مخلوق أينما حيثما انصرف، وفعل العبد مخلوق، هكذا فعل العبد مخلوق. طيب، الأشعرية هم من حمل راية اللفظية فيما بعد، واللفظية هؤلاء السلف يعني كفروهم كما نقل ذلك حرب، ونقل ذلك لأنه يلزم من مقالتهم، بل مو يلزم، هذا صريح مقالتهم، أن هذا الذي بين أيدينا ليس هو كلام الله، والكلام مهما نقل يبقى منسوبا للمتكلم به الأصلي. فأنا لو كتبت مثلا قصيدة المتنبي تبقى المتنبي، تكلمت بها تبقى المتنبي، يبقى كلام المتنبي. أنت الآن إذا تلوت القرآن يبقى كلام الله، وله أثر كلام الله عز وجل. وله بعض الناس يقولون طيب ونحن نقول تلاوة فلان رديئة وتلاوة هذه بالقرينة يستدل أنك تقصد فعل العبد، بالقرائن الظاهرة أنك تقصد فعل العبد، من نسبتك له، من نسبتك التلاوة له، ومن يعني تقييمك له. طيب، الأشعرية الآن، ونشرح مذهب الأشعرية، لأن الأشعرية انتهوا إلى أن الله عز وجل لا يتكلم بحرف وصوت، بل لا يتكلم بكلام يقوم بذاته، بل عرفوا الكلام بغير التعريف المعروف، قال هو معنى قائم بالله، فعرفوا بتعريف العلم، فنفوا الكلام، حقيقة الكلام، وقالوا بما يسمونه بالكلام النفسي الذي هو أصلا ليس كلاما. اتفاق الفقهاء أنك لو تكلمت في الصلاة، لو تكلمت في الصلاة في نفسك لا يكون كلاما، ولا تبطل صلاتك به، ولكنك تلفظت به. في أوجه أخرى كثيرة ردوا بها عليهم حتى في الأيمان وغيرها، وقالوا أن القرآن أن كلام الله لا لغة له. الكلام لازم حرف وصوت. لا شك. النفس وسوسة ما يسمى كلام. لا يسمى كلام. حتى مثلا يقول ومن ذكرته في نفسي، هو الذكر، هذا الذكر في نفسه، يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله فيما نرى، في أنفسهم يعني كلام مهموس. وليس كلاما ظاهرا، والله عز وجل سمى كلامه أحيانا النداء، والنداء لا يكون إلا بصوت. وهم اعترفوا، يعني السبكي اعترف، قال نحن يعني مثل ما اتفقنا أن استدلالات المتكلمين بالنصوص في العادة تكون نفاق، لأنهم لا يعتدون بالنصوص، فهو قال المعول على الأدلة الكلامية، الأدلة التي نستدل بها من النصوص، يعني كأننا نخدع الناس. حتى الحديث هذا يستدلون به، من ذكرني في ملأ وذكرته في نفسي، فيا أخي يعني هناك تفريق إذن بين كلام ظاهر وكلام نفسي. طيب لماذا تثبت لله الكلام النفسي ولا تثبت له الآخر؟ طيب، فهم انتهوا إلى هذه المقالة الخبيثة. وإذا جاء الأشعري وقال القرآن كلام الله غير مخلوق، يقصد ذاك الذي في السماء، أما الذي بين أيدينا كما صرح البيجوري وغير هو مخلوق، وبعضهم نفى إعجازه. فهذه المقالة، وقالوا أن كلام الله عز وجل هذه حكاية حكاها جبريل، يعني كلام ابتداء جبريل فهو مخلوق. وذكر اللالكائي في السنة أن عن أبي حاتم وبزرعة أن القائلين بالحكاية جهمهم أبو عبد الله، يعني حكم عليهم بأنهم جهمية، وهو نفسه قال من قال القرآن حكاية فهو كافر. وكذا قال الأجري، قال ولا يصلى خلفه. وكذا قال ابن بطة، والبربهاري قال من قال القرآن أن الله عز وجل لم يتكلم بالصوت فهو كافر. فهذا طبعا مقالة الأشعرية، وأيضا عبد الغني رحمه الله في الاقتصاد. فمقالة الأشعرية أصلا في القرآن بالذات يعني هي أقبح من مقالة اللفظية، لأن هي انتهت إلى ما خشي السلف أن ينتهي إليه في أمر اللفظية بصراحة. قالوا ما خجلت اللفظية من التصريح به أن ما بين أيدينا مخلوق، وأن الله عز وجل لا يتكلم صراحة بالكلام المعروف، هالكلام كلام نفسي وليس فيه تقديم ولا تأخير. يعني أنت لا تتصور كلام نفسي أن الله عز وجل الآن أمر بالناسخ في نفسه فسمعه جبريل وقبله لا لا لا لا هو علم الله عندهم شيء واحد كتلة واحدة لكي يخرجوا من شبهة حلول الحوادث هذه. هم انتهوا إلى مثل هذه المقالات الفلسفية المحضة الفلسفية المحضة. يعني أنت مثلا مقالات الفلاسفة السخيفة مستسخفة, ولكن هم يعني كانوا يأخذونها بمحل قبول وأحيانا يزوغونها. فمثلا هذا أرسطو هذا يعني متكئ ويتكلم, متكئ ويفلق, طبعا مو متكئ لا يمشي ويفلق. فهو أرسطو قال أن الله عز وجل خلق هذا الخلق العلة الأولى. طيب خلق الخلق قال لكن ما يعلم بالجزئيات يعلم بالكليات. قال لي ما قال لي قال أرسطو قال لو علم بالجزئيات يتعب. هذا كلامه صراحة تنافي قال يتعب. جاء ابن سينا لا لا جاء ابن سينا وابن سينا أصلا يشرح مقالات أرسطو ويقويها وينتصر لها بكلام أرسطو نفسه يعجز عنه. فابن سينا جاء يقرب المسلمين قال الله عز وجل يعلم كل شيء وأخفى ولكن بالعلم الكلي ولا علم الجزئيات. قال ابن سينا يقول أقرب لكم أعطيكم مثالا الآن انظر كيف انتهى للتشبيه. قال نحن حركة الكواكب نعلمها علم كلي ولا نعلمها علم جزئي. فجاء حتى الرازي ضحك يعني هو انتهى للتشبيه اللي هو هارب منه. فلاسفة أخر ردوا على أرسطو قالوا له ما قالوا له لو كان سيتعب لتعب من الخلق. أبو البركات البغدادي قال لتعب من الخلق. سبحان الله هذا البحث الفلسفي الطويل العريض الله عز وجل قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعني ملخص الحجة هذه يعني كأنها الآية ترد على أرسطو ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير. واللطيف اللطيف باستخراجها الخبير بمكانها الآية عن الأمور الدقيقة. فسبحان الله يعني حتى هذا من تيمية شرحها في درء تعاظ العقل والنقل وقال يعني منتهى المسألة لهذه الآية البسيطة هذا الكلام اللي طال سبحان الله. فالله عز وجل يعني كلامه المعجز سبحان الله يعني اللي فيه غاية الحجج. فالشاهد فهؤلاء القوم الأشعرية في مذاهبهم الخبيثة هذا مسألة الكلام النفسي هذا الذي لما عرض على ابن تيمية الكلام المقطع اللي نشر قبل مدة أنه قال ابن تيمية قال الله أن لما قالوا له دعوه إلى أن يكتب بخطه أن الله ليس على العرش وأنه لا يتكلم بحرف من الصوت فقال هؤلاء يدعونني أكفر بالله. واضح أن الشيخ يرى نفسه يرى أن هؤلاء هذا مقالة كفرية وأن مثله لو قالها يكفر. هذا واضح يعني وأنه حتى لو عذر بها بعض الناس بعض المتكلمين بها لا يعذر كل الناس خصوصا هؤلاء الذين دعوه إلى هذا صرح لهم بالتكفير كما في مقدمة التسعينية. فهذا الشاهد الآن هذه المذاهب كيف البدع تجي يجر بعضها بعضا. واستدلوا ببيت الأخطر إن الكلام لا في الفؤاد وإنما جعل اللسان على فابن تيمية وجعل اللسان على الكلام دليلا. فابن تيمية يعني في الإيمان في رسالته في الإيمان سخر منهم قال يعني هؤلاء لو ذكرنا لهم حديثا في الصحيحين تلقته الأمة بالقبول يقولون هذا ظني هذا خبر أحد. يقول ثم يستدلون ببيت شعر لشاعر نصراني يعني حتى أنه ثبت أنه أصلا ليس الشعر ليس في ديوانه أصلا وليس له. وبعضهم قال محرف إن البيان اللي في الفؤاد. فالأشعرية فرق الأشعرية واللفظية عن عن عن عن عن المعتزلة وعن أهل السنة. أهل السنة والمعتزلة يقرون أن هذا الذي بين أيدينا اسمه كلام الله, لكن المعتزلة يقولون كلام الله خلق من خلقه يخلطون بين الخلق والأمر منازعة صريحة للنص. الأشعري يقولون هذا الذي بين أيدينا ليس كلام الله. اللفظية الأوائل لم يصرحوا أن الله لا يتكلم بحرف وصوت. الأشعرية لما تأخروا صرحوا بشكل واضح أن الله عز وجل لا يتكلم بحرف وصوت يعني لا يتكلم. وهربوا من تشبيه بالمخلوقات شبهوه بالخرس والصم والبكم سبحان الله, كما أنهم حين ينفون الصفات الفعلية شبهونه بالجمادات. الله كان يضرب مثل صم وبكم لا بل عبدة العجل الله عز وجل ولا يرون أنه لا يرجع إليهم قولا. يعني لو كان مذهب الكلام النفسي هذا يقول كلمنا كلام نفسي. فلهذا ابن الحنبلي في الرسالة الواضحة قال هؤلاء يعني وصلوا إلى مرحلة بالكفر ما وصل لها كفار قريش على الأشعرية. والله المستعان. فاليوم هذا الآن هذا كلام الشيخ الإمام أحمد قال هذا يجانب هو قول مبتدع. طبعا موقف الإمام أحمد من اللفظية بعض الناس بدأ يشوش عليه يقول كيف. أول شيء وافقه إسحاق، وإسحاق هذا إمام أصلا صاحب مذهب لوحده، ووافقه على هذا الكلام أبو ثور، وأبو ثور نفسه صاحب مذهب لوحده، وسيأتي الكلام على أبي ثور. وافقه على هذا الكلام من خزيمة وهو رجل إمام مجتهد أصلا، فأصل مسألة ما هي انفراد لأحمد، بل أبو زرعة وأبو حاتم نقل الاتفاق على مذهب أحمد، مذهب أحمد هذه على على على تبديع اللفظية وإكفارهم، وأيضا نقل الاتفاق على ذلك حرب إسماعيل الكرماني. طيب الآن أنا لا أقول لفظي بالقرآن مخلوق، طيب وأفصل أقول كلام الله حيثما اتجه غير مخلوق، وأفعال عباد مخلوقة، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق هذا أيضا دخل في الاشتباه، لأنه قد يدخل في هذا أفعال العباد، وأفعال العباد مخلوقة على قول كل الناس، يعني حتى المعتزلة يرون أنه مخلوقة من خلقها هم البشر خلقوها، فهذا لفظ مشتبه. مع أن الذي يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق في العادة لا يريد أنها، يعني لا يريد أفعاله، لأن أفعال العباد معروف أنها، ولهذا هم أقرب إلى السنة من قال لفظي بالقرآن مخلوق، لكن تبقى لفظ مشتبه. مسألة الألفاظ المجمل التي شرح شيخ الإسلام قال من تكلم بلفظ مجمل يحتمل حقا وباطلا، هذا إذا لم يبينه، وكلمة اللفظ دائما غير مبينة. أما أن يقع في كلام العالم في موطن ما بعض كلام مشتبه يجليه كلامه الآخر، هذا كثير في كلام العلماء، لأن في هناك من الناس من يخلط بين المقامين. هل البخاري قال باللفظ؟ لا، البخاري لم يقل باللفظ، لكن هل كلام البخاري كان مستقيم على أصول أحمد تماما؟ لا، البخاري تكلم في مسألة التلاوة والمتلو بكلام لا يجري على أصول أحمد، فيه بعض الاشتباه، وإن كان وضح، وإن كان لما نسبوا للجهمية صرح وقال أني لا أكفرهم وأستجهل من لا يكفرهم وإلى آخر هذا. هل ثبت عن الإمام أحمد أنه قال التلاوة مخلوقة والمتلو غير مخلوق؟ لم يثبت هذا عن أحمد، هذه في رسالة منسوبة للحربي، والموجود عندنا في السنة لعبد الله وفي مسائل أبي داود ما يخالف هذا. ما قاله ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة غلط، لا يجري على أصول أحمد، ومن قال أنه غلط شيخ ابن القيم ابن تيمية قال كلام في التلاوة والمتلو، التلاوة مخلوقة التلاوة غير مخلوقة، قال هذا لم يتكلم به أحمد ولا كبار أصحابه. الناس الذين قاموا على البخاري هؤلاء من أئمة الإسلام وهداته كما قال ابن تيمية نفسه، وكان قد وقع اشتباههم بالألفاظ بين الفريقين. ما ينسبه الحاكم في تاريخ نيسابور لهم أنهم قالوا لفظي بالقرآن غير مخلوق حقيقة يحتاج إلى يعني إلى وقفة، لأن الظاهر أنهم لم يقولوا بهذا، ولو قالوا به ما تركهم أحمد، وهم أصحاب أحمد أصلا، وأصلا مشهور عن أحمد أنه نسبوا له غلطا أنه قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، فقام عليهم وعنفهم ثم رجعوا، وإن كان بعض متأخرين الحنابلة ينسب له أنه قال لفظي بالقرآن غير مخلوق وغلط، لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، وإنما نفصل جاب المحقق وحذف عنه. شنو؟ أحمد قال غير مخلوق، إيه القديم جاب عاشق بالجديد حذف، إيه جيد منه. إيه طيب بسم الله. وأول من بدأ القول بلفظي بالقرآن غير مخلوق الحسين بن علي الكرابيسي. طيب يقول المصنف حدثني بن شبوية قال سمعت أبي قال من قال شيء من الله مخلوق علمه أو كلامه فهو زنديق كافر، لا يصلى عليه ولا يصلى خلفه، ويجعل ماله كمال المرتد، ونذهب في مال المرتد إلى مذهب أهل المدينة إنه في بيت المال، لأن بعض أهل العلم رأى أن المرتد يرثه أولياءه المسلمين. طيب سألت أبي رحمه الله يعني أحمد قال قلت إن قوما يقولون لفظنا بالقرآن مخلوق، فقال هم جهمية وهم أشر ممن يقف، هذا قول جهم وعظم الأمر عنده في هذا، وقال هذا كلام جهم. هنا ننبه كلام الذهبي وكلام ابن كثير أن الذين قالوا لفظي بالقرآن غير لفظي بالقرآن مخلوق كلامهم صحيح، وأحمد قال هذا الكلام حسما للمادة، هذا كلام باطل. من قالوا لفظي بالقرآن مخلوق هؤلاء هذا كلام جهم، وإنما في الأرض ليس كلام الله عز وجل، وأحمد لم يقلها سد للذريعة بل صرح قال هذا كلام جهم، واضح أنهم يريدون كلام جهم لكن خافوا من أهل السنة، بدليل أنه يخفف يقول لفظي بالقرآن مخلوق، يجيب القرآن بالنص، هو واضح أنه يريد هذا. وهذه مذاهبهم التي تبدت فيما بعد، مذاهبهم التي تبدت تصرح فيها داود هو من أوائل اللفظية، داود عنه رواية يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، وفي رواية عنه صحيحة أيضا لفظي بالقرآن مخلوق عفوا، ورواية عنه صريحة، وداود بن علي الأصبهاني الظاهري تكلمنا عليه، ولدى عليه أحمد أنه الله يدود قبره وفعلا مات مدود، صرح قال هذا الذي تمسه الحيض والجنو هذا ليس كلام الله، كلام الله الذي صرح فيه صراحة، فهذا من زمان يعني. إيه وسبحان الله اليوم الناس لما ما يفهم إيش يسوي، يرد، اللي ما يفهم يستشكل ويناقش ويستفهم، مو يروح يألف. الله المستعان. قال وسألته عمن قال لفظي بالقرآن مخلوق، فقال قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، لأن النبي يتلو والله عز وجل سماها كلام الله، فأنت لما تجي تقول أنه هذا ليس كلام الله الذي تلاه النبي وكلام الله الذي في السماء هذا الكفر البواح. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أبلغ كلام ربي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. هذا القرآن الذي نقرأه ليس كلام الناس، لما قال هذا حديث الجارية حديث معاذ بن الحكم السلمي، نعم قال سمعت أبي رحمه الله يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. قال سمعت أبي رحمه الله أيضا وسئل عن اللفظية فقال هم جهمية وهو قول جهم، ثم قال لا تجالسوهم. قال سمعت أبي أيضا رحمه الله قال كل من يقصد إلى القرآن بلفظ أو غير ذلك يريد به مخلوق فهو جهمي. سئل أبي رحمه الله وأنا أسمع عن اللفظية الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق اللي هم أمام صرحاء، والواقفة، الواقفة الذي يقف لا يقول مخلوق ولا غير مخلوق الشاكة، فقال من كان منهم جاهلا فليسأل وليتعلم. الإمام أحمد اللفظية والواقفة الجهال يعذرهم، في اللفظية والواقفة الجهال، الجهمية الصرحاء ما يتصور منهم جهل لأن يقول مخلوق صراحة، يعني هذه مقالة أظهر في البطلان. وهذا يعني بعض الناس يقول لك الحق نسبي وكذا، نسبي نعم في بعض المسائل، لكن في مسائل دائما هي ظاهرة مثل علو الله عز وجل على خلقه. وهل يجوز الآن بما أن أحمد قسم في اللفظية بين جاهل وغيره أن نطلق نقول أحمد لا يكفر اللفظية مثلا كما يفعل جاهل اليوم؟ لا، بل هو يكفر فئة منهم أو فئة، أيوة، فالذي يفصل بين إطلاق وتعيين كما شرحناه آنفا هذا لا يجوز أن تنزل عليه القواعد في من لم يكفر الجهمية ولم يكفر اللفظية، هذا قول الغلاة لا يفهمون، الذي يفصل هو أصلا يكفر يعني لأن يعتبر مقالة كفرية، من لم يكفر يعني الذي لا يعد المقالة كفرية نهائيا. طيب قال سئل أبي رحمه الله ونسمع عن اللفظية والواقفية، انظر موقف المعتدل، فقال من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، يحسن الكلام يعني يعي ما يقول، جهمي متستر. وقال مرهم شر من الجهمية، علم الكلام، إيه مو الكلام، الكلام علم الكلام اللي هو علمهم هذا اللي يسمونه علم الكلام، وأحمد يقول الكلام ولا يقول علم الكلام كأنه يتوجس أن يسميه علما. وقال مرة أخرى هم جهمية. نعم سمعت أبي يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق قال هذا كلام السوء الرديء وهو كلام الجهمية. قلت له إن الكرابيسي يقول هذا، حسين بن علي الكرابيسي، هذا رجل يعني كان مشتغل بالعلم، كان من أهل الرأي، تاب على يد الشافعي، جاء بهذه المقالات فيما بعد، أدركه أحمد تكلم فيه، لم يخرج له لا في الكتب الستة ولا كذا، وانتهى الرجل مع أنه يعني كان أعلم من غيره، لكنه سبحان الله من تكلم فيه الإمام أحمد يعني صار علامة على البدعة. فقال كذب هتكه الله الخبيث، وقال قد خلف هذا بشرا المريسي علما الكرابيسي نفسه كفر الجهمية الصرحة، ولكنه جاء وكان أبي يكره أن يتكلم في اللفظ بشيء أو يقال مخلوق أو غير مخلوق، بل يعني جاءوا للإمام أحمد رحمه الله وقالوا له أن حسين الكرابيسي يقول من لم يقل لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر. أحمد قال بل هو الكافر، أحمد قال بل هو الكافر لأنه يحسن الكلام مو لأنه كفر أهل السنة فكفر. نعم في المسائل الظاهرة من يكفر أهل السنة يكون أولى أبعد عن العذر، ولكن ليس مطلقا كل من كفر أهل السنة يكفر، لأن هذا مذهب عند بعض الأشاعرة، لا أكفر إلا من كفر السفرائين وجماعته وبررها بن دقيق العيد. وابن تيمية تعقبهم قال هذا ليس مطلقا، قال الخوارج كفروا عليا ولم يكفره، ما هي مطلقا على أنهم يحدثون، لكن هذه مسائل ظاهرة هي أصلا. قال سألته عن الكرابيسي حسين هل رأيته يطلب الحديث الآن يحلل لك ما سبب ضلاله، فقال ما أعرفه وما رأيته يطلب الحديث. قلت فرأيته عند الشافعي بغداد يسأله، فقال ما رأيته ولا أعرفه. قلت إنه يزعم أنه كان يلزم يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال ما رأيته عند يعقوب ولا غيره وما أعرفه. رجل يعني لم يكن فيه ذاك الحرص على سماع العلم. الحسين الكرابيسي بعض السلف قال اعتبروا بهذين أبي ثور والكرابيسي، كان الكرابيسي أوسع علما من أبي ثور، فتكلم أحمد في الكرابيسي فنزل ومدح أبا ثور فارتفع. الكرابيسي ألف كتاب في المدلسين وأراد أن ينتصر لمذهب أهل المدينة بطريقة غريبة، أنه يحط على العراقيين بطريقة شديدة، لأن قديما كان الرأي وين جماعة أبو حنيفة في العراق في الكوفة، فبعض الناس يأخذه التعصب فيأتي يريد أن ينسف أهل الكوفة كلهم، يعني أساس أني بهذه الطريقة انتصرت لأهل الحديث. فألف كتاب في المدلسين فجاء وضجع في من في الأعمش، سليمان بن مهران الأعمش أحد أعمدة الرواية، أحد الستة الذين عليهم مدار الإسناد. فالأعمش فيعني جاءوا نصحوه، يعني نصحوا الكرابيسي بهذا بعض أصحاب أحمد، وأنه أيضا مدح الحسن بن صالح، هذا خلى ضرب الأعمش ومدح ما الحسن بن صالح أيضا هو كوفي، لكن يعني ودافع عنه بدفاع غريب في مسألة الخروج. فقالوا له ترضى أن نتحاكم إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال نعم أحمد رجل صالح مثله يوفق للحق. وهذه كلمة جميلة جدا من الكرابيسي، أنه قال أحمد رجل صالح مثله يوفق للحق. فجاء وعرضه، فأحمد ينظر في الكتاب، فلما رأى هذا الكلمة إن رأيت أن قلتم أن الحسن بن صالح خرج فإن ابن الزبير قد خرج، كانت كلمة استخبثها أحمد، قال هذا استدل لأهل الأهواء بما لم يحسنوا أن يستدلوا به. بعدين لما رأى أحمد الكلام في الأعمش غضب أيضا، قال الأعمش عنده تشيع، والتشيع كان كثير في الكوفة، التشيع على الدرجات اللي شرحناها الماضي، فقال يعمد إلى رجل من التابعين ويتكلم يعني بهذا الكلام، غضب أحمد من هذا فأمرهم أن يحذروا منه. هذا الكرابيسي الآن بعد هذا الضرب وهذا الكلام إيش عمل؟ يعني بدل ما يرجع بدل ما كذا راح أحدث البدعة الصلعاء هذه، وتبعوا عليها القوم منهم الحارث المحاسبي وغيره تبعوها، وكانت هي هذه بداية مذاهب الأشعرية، خذها بن كلاب ضبطها زاد عليها بدع أظهر، جاء الأشعري وعظمها إلى أن انتهوا إلى مذهب أعوذ بالله أخبث من مذهب المعتزلة حتى. قال سألت أبا ثور إبراهيم ابن خالد الكلبي عن حسين الكرابيسي فتكلم فيه بكلام سوء الرديء، وسألت هل كان يحضر معكم عند الشافعي رحمه الله، فقال هو يقول لنا ذلك وأما أنا فلا أعرف، أو نحو من هذا الكلام. ابن عبد البر في الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء، وابن عبد البر مائل جدا للكلابية واللفظية، وليتنبه لأنه هذا بحث اعتمد عليه مجموعة من المرضى، ادعى أن أحمد كان صديق للكرابيسي ودليل أنه ما كان فاهم شيء، يعني ادعى دعاوي غريبة وأحمد لم يكن صديقا ولا يعرفه. ثاني شيء ادعى أن أبو ثور قال باللفظ، وأبو ثور لم يقل باللفظ، بل أنه أبو ثور أصلا بدعه. أبو ثور هذا يعني كان رجل، يعني هو والكرابيسي كان من أهل الرأي، تابع على يد الشافعي، ترك مذهب حنيف والناس هذه واشتغل بالفقه. أبو ثور اشتغل بالفقه وصار يعني له اجتهاد فيه. أبو ثور أحمد أثنى عليه لمواقف كان له فيها يعني كان له فيها جهاد. ثم بعد ذلك أبو ثور يعني هناك روايات عن أحمد أن يقول ما أعرف أبو طلب العلم غريبة، وهناك روايات يثني عليه وعلى فقهه. الروايات شيء منها فيه نظر، غير أنه الثابت أن أحمد ما كان يحب جالسه، ويقول لزياد بن أيوب دلوية لا تثقلوا علي بمجالسة أبي ثور. ثم أن أبا ثور ظهرت منه مقالات شاذة في الفقه، مثل إباحة نكاح المجوسيات، وكان أحمد دعا عليه لا فرج الله عمن قال بهذه المقالة، وظهر عنه تأويل حديث الصورة، فأحمد ضربه وقال الآن صحة المسعى أبي ثور. والذي يظهر لي أنها أن هذا بعد وفاة أبي ثور، لأن أحمد لم يرسل إليه أحدا، بل كان يسمع المسألة من عدة، هو كان في بغداد عند أحمد، هو تقريبا هو أصغر من أحمد لكن من نفس الطبق، لكن هو أصغر. وأبو ثور كان يشهد لأحمد بالجنة، ومع ذلك أحمد يعني تكلم فيه بهذا الكلام. أبو ثور منظر هذه أبو ثور ظهر بعض المقالات الفقهية الشاذة واضح، والناس حتى ما عذروه لأنه كان أحمد موجود وإسحاق موجود، فظهر بعض هذه المقالات الشاذة من شدة معاكسة يعني من الكلام في الفقه والاجتهاد. داود الأصبهاني لما عرفوه لأحمد قالوا له هذا واحد من غلمان أبي ثور. فالشذوذ الفقهي مع التخبيص والتجهم اجتمع مع أبي ثور، ثم زاد بشكل عظيم أعظم في داود اللي من غلمانه، ثم انتهى إلى تلك الصورة القبيحة جدا في ابن حزم. وهكذا تبدأ شبرا ثم تصير أميالا وفراسخ. أبو ثور أحمد بعدين تكلم فيه، والله أعلم يعني مسألة أبو ثور هذه ما، ولكن الذي اشتهر حقيقة عن أحمد المدح، لهذا ارتفع كثيرا هو، والذين نقلوا عنه الذم 3 أو 4 من طلبته المتأخرين يعني الملازمين جدا، ولا المشهور جدا عن أحمد أنه أثنى عليه في بعض المواقف. فلهذا الاعتبار هذا الرجل يعني ارتفع عند كثير من الناس، حتى أبو داود في السنة روى عنه. أي عن أبي ثور في أمور خفية يعني. طيب قال وسألت الحسن بن محمد، الآن حنا في الكرابيسي وثور حط على جنب. قال وسألت الحسن بن محمد الزعفراني عن حسين الكرابيسي، هذا الزعفراني من أصحاب الشافعي، وأيضا كان من أصحاب الرأي وتابع على يد الشافعي، فقال نحو مقالة أبي ثور. ما نعرفه الكرابيسي، هذا من أصحاب الشافعي أصحاب الشافعي. وقال لي حسن في اختلافه إلى الشافعي مثل قول أبي ثور. الشافعي رحمه الله. الآن انتهينا من اللفظية. وصل المصنف قال ما حفظت في جهم وبشر يعني المريسي. الآن هؤلاء أمة الضلالة. بشر المريسي ما خصوصيته؟ لماذا يذكرونه من بين الجهمية؟ لأنه بشر المريسي هذا الذي اجتهد لهم اجتهادا عظيما في تأويل أحاديث الصفات، التحريفات الآيات والأحاديث بشر ما كان يردها لأن كان عنده معرفة بالحديث، ولكن اخترع لهم التأويلات التي يقول ابن تيمية أن هي عين التأويلات الموجودة في كتب الأشعرية، بل بشر أعلم منهم بها. ولهذا رد الدارمي على بشر المريسي تستفيد منه في الرد على أي جهم موجود الآن، لأن هي الشبهات ابتدعها المريسي وحفظها الناس منهم. جهم نفسه ما أحدث هذه التأويلات، لم يكن يعرفها هكذا، ولم يكن له معرفة بالأحاديث حتى يؤولها. المريسي لا يعرف الأحاديث وكذا، وجلس وبدأ كل حديث يحدث له تحريفا، مثل وجه الذات، اليد النعمة، كذا كذا، هذه التحريفات التي منتشرة في كتب الأشعرية. حتى من كلمات الجيد لبعض أمة الدعوة حمد بن عتيق يقول أن, أن, أن في شرح البخاري وشرح مسلم، هو شرح النووي وشرح ابن حجر، كلام المريسي بشر المريسي فعلا هو كلامه. أنت لو تذهب تقرأ رد الدارم على المريسي تجد التأويلات التي في كتب هؤلاء هي التي في كتب المريسي. ابن تيمية قال الذي في كتب الغزالي، وهؤلاء أمة القوم، والذي في كتب ابن عقيل وابن فورك هي عين تأويلات بشر المريسي. فلهذا بشر المريسي هذا بالذات أهل الحديث يخصونه بمزيد كلام وإضجاع، لأنه وكان من أهل الرأي، كان حنفيه. يعني كانت فيه سبحان الله مجتمع فيه البدعة مركبة. كم صار لنا الدرس هذا؟ بعد الساعة صلنا. طيب خلينا نوقف ونكمل درس نقرأ. طيب المجلس التالي بعد قليل. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.